السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنَت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب السادس من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الغرر من موقوف الأثر لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: الغرة الثانية والثلاثون. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم: الغرة الثانية والثلاثون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، والبيهقي في شعب الإيمان، وإسناده صحيح. وعبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، يكنى أبا محمد وقيل أبا عبد الرحمن، توفي في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح، وهي سنة 63. واختلف في موضع موته، فقيل بالشام، وقيل بمكة، وقيل بالطائف، وقيل بمصر. ذكر المصنف وفقه الله الغرة الثانية والثلاثون من الغرر الأربعين عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: عليكم بالقرآن تعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم عنه تسألون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. وفي الأثر: الأمر بتعلم القرآن، وهو يتناول كل علم يتعلق به، فيندرج فيه الأمر بتعلم قراءته وتفسيره وغير ذلك من العلوم القرآنية. وفيه أيضا الأمر بتعليمه، وأحق الناس بتعليمهم القرآن هم الذرية من الأبناء والبنات، فمن رزق علم القرآن على أي وجه فيه كان حقيقا به أن يبذله تعليما، ويقدم في تعليمه أبناءه، فهم أحق الناس بنفعه، وأعظم نفعه لهم ما يرجع إلى الأمر الديني، وأعلاه تعليم القرآن. وفيه أيضا الأمر بالاستعداد للسؤال عن القرآن، وأن العبد مسؤول عنه، والسؤال عنه يجمعه في أصله السؤال عن الحجة الإلهية فيه. فالقرآن كلام الله، وهو حجته على خلقه، فهم مسؤولون عن تلك الحجة الإلهية في كل ما اشتملت عليه من التفاصيل، وفيه أيضا أن جزاء العبد يدور على القرآن، فمن جعل القرآن له إماما حسن جزاؤه، ومن ألقاه وراءه ظهريا ساءه جزاؤه. وفيه أيضا عظم واعظ القرآن، وأنه يكفي عن غيره لمن عقل، لمن انتظم فيه من معاني الوعد والوعيد والجمال والجلال والبشارة والإنذار. فمن كان له عقل وجد القرآن أتم واعظ يعظه في أمره كله. وعبد الله بن عمرو قائل هذا الأثر هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السامي، يكنى أبا محمد، وقيل أبا عبد الرحمن، توفي في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح، وهي سنة 63، واختلف في موضع موته، فقيل بالشام، وقيل بمكة، وقيل بالطائف، وقيل بمصر. وقوله القرشي السهمي تقدم أنها نسبة لقبيلته في الأعلى والأدنى، وبنو سهم بطن من قريش. وقوله توفي في ذي الحجة ليالي الحرة، أي ليالي الوقعة المشهورة في استباحة جيش يزيد بن معاوية المدينة 3 أيام، فإن يزيد أرصد لأهل المدينة جيشا عرمرما بعثه إليهم، فاستباح هذا الجيش المدينة وقتل كثيرا من أهلها، وسلبت أموال وهتكت أعراض في تلك الوقعة المشهورة، وقتل فيها كثير من أهل القرآن، فقيل مات فيها 700 من حفاظ القرآن الكريم، وقيل استبيحت فيها 1000 بكر فافتوهذنا. وهذه حال الفتن، فإن الفتن يختلط فيها الحابل بالنابل، وهي وقعة مشهورة من أعظم الوقائع السيئة الذكر في تاريخ الصدر الأول في بقايا الصحابة وأوائل التابعين. ومن قرأ وقعة الحرة وأحسن فهمها أسبابا وبلاء وما نتج عنها من الشر، فهم كثيرا من الأحوال المتجددة اليوم في العالم الإسلامي. وتقدم نظيره مما فات تبيينه ما ختم به المصنف الغرة 31، فقال: وجندب بن عبد الله، وجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلاقي، يكنى أبا عبد الله، ويلقب بجندب الخير، وجندب الفاروق، وجندب بن أم جندب، توفي بعد 60، ولم أجد ذكرا لموضع موته. فقوله البجلي العلاقي تقدم أنه نسبة إلى القبيلة الأعلى فالأدنى، فهو من قبيلة بجيلة. وقوله يلقب بجندب الخير وجندب الفاروق وجندب بن أم جندب، هذه 3 ألقاب له، والأسماء المضافة في ألقابها إلى الخير يراد منها تعظيم الملقب بها في حظه من الخير، فقولهم جندب الخير أو حمزة الخير أو غير ذلك هذا معناها. وقوله وجندب الفاروق أي الذي فرق بين الحق والباطل في قصة قتله الساحر الذي كان يلبس على الناس وهم مجتمعون عليه، فعلاه بالسيف فقتله قطعا لذابره ومنعا لشره. وقوله ولم أجد ذكرا لموضع موته أي في الكتب المعتمدة أنه لم يذكر أحد موضع موت جندب بن عبد الله رضي الله عنه. وهذه الجملة من التراجم التي ختمت بها كل غرة فيها أنواع من العلم حقيقة بالإفراد، منها ما أفرد ومنها ما لم يفرد، فمما يتصل بآخرها مما لم يفرد مدافن الصحابة التي تبين مواضع وفياتهم، ومنها أيضا مقاتل الصحابة أي في من مات ومن قتل ومن غرق ومن احترق إلى غير ذلك مما يجمع بالمناقيش من تراجمهم. نعم. صلى الله عليكم. قلتم الغرة 33 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده حسن، وروي مرفوعا ولا يثبت. والنعمان بن بشير هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الله، توفي 65 بقرية بيرين من قرى حمص. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 33 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. وفي الأثر بيان أن للشيطان مكائد، بيان أن للشيطان مكائد يكيد بها ابن آدم، فينصب حبائله ليوقعه في الشر. والمصالي جمع مصلاه، وهي الشرك الذي ينصب لاصطياد شيء، والفخوخ جمع فخ، وهو آلة تنصب ويصاد بها، فيجعل لما أريد صيده طعام أو نحوه فيأتي إليه ثم يقع في الفخ الذي نصب له. فما يجعله الناس من مصالي وفخوخ يصطادون بها ما يريدون، فالشيطان قد جعل لهم هم مصالي وفخوخا نصبها يكيدهم بها. وفيه أيضا التوجيه إلى الاعتناء بمعرفة مكائد الشيطان، وهو من علوم السلف، فإن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ومما يقي الإنسان شره أن يعرف العبد مكائده ومصائده وما ينصبه من الحبائل ويروجه على الناس، فإن من عرف تلك المصائد والمكائد أمكنه أن يحذر منها، ومن جهلها وقع فيها. وقد صنف في هذا جماعة، منهم ابن أبي الدنيا وأبو عبد الله بن القيم صاحب إغاثة اللهفان، وأبو الفرج بن الجوزي صاحب تلبيس إبليس. وهذه الكتب الثلاثة من أحسن المصنفات في بيان مكائد الشيطان ومصائده. وكان هذان الكتابان الأخيران خاصة مما تعظم العناية به في قطرنا، فكان كتاب تلبيس إبليس وإغاثة اللهفان يقرآن في جملة الكتب المقروءة في حلق العلم، ولم يكن كتاب ابن أبي الدنيا طبع حينئذ، وهو حقيق بجعله معهما. فلا ينبغي أن يغفل المسلم عامة وطالب العلم خاصة عن معرفة هذا العلم النافع الذي يقيه شر الشيطان، فإن من جهل هذه المكائد وقع فيها، ومن علمها أمكنه أن يأمنها ويحذرها. وفيه أيضا أن من مكائد الشيطان البطر بأنعم الله، والبطر هو الطغيان بأن ينعم الله سبحانه وتعالى على العبد نعمة في بدنه أو لسانه أو ماله أو ولده، ثم يطغى الإنسان فيكون بطرا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه طاغيا فيها. وفيه أيضا أن الفخر بعطاء الله من مكائد الشيطان، بأن يستطيل العبد على الناس بما آتاه الله، بأن يستطيل العبد على الناس بما آتاه الله ويرى له مكانا فوقهم. وفيه أيضا أن الكبرياء على عباد الله من مكائد الشيطان، والكبرياء هي رد الحق واحتقار الخلق، فيرد العبد الحق الذي يأتيه ويحتقر عباد الله عز وجل. وفيه أيضا أن اتباع الهوى في غير ذات الله من مكائد الشيطان، والمراد بذات الله هنا طاعة الله، فيميل العبد إلى ما يميل إليه مما يجد في نفسه أنسا به ومحبة له، عاصيا الله سبحانه وتعالى فيه. وفيه أيضا تقبيح هؤلاء الأربع وذمهن، تقبيح هؤلاء الأربع وذمهن، وأنهن من مرذول الأخلاق والخصال، وأنهن من مرذول الأخلاق والخصال. فمن وجد في نفسه واحدة منهن فليعلم أن الشيطان قد غرس في قلبه منجنيقا من منجنيقاته، فيوشك أن يجره بهذا المنجنيق إلى أبواب الهلكة، فمن آنس من نفسه بطرا أو فخرا أو كبرا أو اتباعا للهوى فعليه أن يسعى إلى تخليص نفسه قبل أن يستفحل هذا المرض فيه ثم يعسر برؤه منه، فإن أمراض القلوب كأمراض الأبدان تبتدئ صغارا ثم تعود كبارا، فيتسلل إلى قلب العبد بطر أو فخر أو كبر أو هوى يسير يؤنسه ويعرفه، ثم يغفل عن مداواته ويهمل دفعه عن نفسه، ثم يسقى بماء الأيام والليالي حتى يصير ورما عظيما في قلبه يجره إلى الهلكات، وربما خرج بهذا من دين الله سبحانه وتعالى. ففي قصص الأولين والآخرين ممن نصب لهم الشيطان واحدة من هذه الحبائل ما أخرجهم به من دين الله عز وجل، فعادوا بعد الإسلام كفارا. وفيه أيضا أن من وقع في شيء من هذه المصالي والفخوخ فسد دينه ودنياه، أن من وقع في شيء من هذه المصالي والفخوخ فسد دينه ودنياه، فإن الشيطان لا يريد به خيرا وهو يدعوه إلى الشر ويزين له الفحشاء والمنكر، فيقع في فساد عريض إذا سقط في هوة واحد من هذه المصالي والفخوخ. فكما ينأى العبد إذا رأى حفرا في طريقه إن غفل عنها وقع فيها وتردى، يجب عليه أن يتحرز من الوقوع في مصالي الشيطان وفخوخه. والنعمان بن بشير رضي الله عنهما قائل هذا الأثر هو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي يكنى أبا عبد الله، توفي سنة 65 بقرية بيرينا من قرى حمصة. وقوله الأنصاري الخزرجي تقدم نظيره. أحسن الله إليكم. قلتم الغرة 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إذا أصبح الرجل فإن أعضاءه تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وأحمد في الزهد واللفظ له وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي مشهور بكنيته، توفي سنة 63 أو 64 وقيل سنة 74 أو وقيل سنة 74 بالمدينة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 34 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه الترمذي وأحمد في الزهد بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إذا أصبح الرجل فإن أعضاءه تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. واللفظ لأحمد في الزهد. وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت من كلامه. وفي الأثر تعظيم شأن اللسان، تعظيم شأن اللسان بجعله مدار الاستقامة والاعوجاج، بجعله مدار الاستقامة والاعوجاج، فإن استقام استقامت جوارح العبد وإن اعوج اعوجت. وهو تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، لأن اللسان مغراف القلب. فالأمر الكامن محفوظا محجوبا في القلب يخرج به اللسان، فإن كان صلاحا خرج الصلاح على اللسان، وإن كان فسادا خرج الفساد على اللسان. فهذان العضوان متصلان في الصلاح والفساد. فالأثر المذكور تصديق للحديث المذكور آنفا. وفيه أيضا أن اللسان متبوع وبقية الأعضاء تابعة له، أن اللسان متبوع وبقية الأعضاء تابعة له، فهي تكثر اللسان أي تخضع وتنقاد له، أي تخضع وتنقاد له. فالتكثير هنا الخضوع والانقياد، ذكره قوام السنة الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب. وفيه أيضا فضل الصمت وحفظ اللسان، فضل الصمت وحفظ اللسان. فمن صمت حافظا لسانه بالحبس امتنع من كثير من الشر الذي يكون به. فاللسان رسول في الخير والشر، ولا يكاد العبد يخلص من شره ويوافق خيره إلا مع دوام حبسه. فمن قل كلامه، فمن قل مقاله جل مقامه. وبه عظم مقام السلف، فإنهم كانوا يقلون الكلام، وفيهم من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة لقلة ما يجري به لسانه من غير ما تعلق بالوظائف الشرعية من قراءة القرآن والأذكار ونحوهما. وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته، توفي سنة 63 أو 65 وقيل سنة 74 بالمدينة. وقوله الأنصاري الخزرجي تقدم نظيره، وقوله مشهور بكنيته أي غلبت عليه وتقدم نظيره. نعم. صلى الله عليكم. الغرة 35. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. رواه مسدد في مسنده وأبو عبيد قاسم بن سلام في فضائل القرآن، وإسناده صحيح، وروي مرفوعا ولا يثبت منه سوى الجملة الأولى. وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي يكنى أبا العباس ويلقب ببحر العرب، وربما قيل البحر والحور. توفي سنة 68 بالطائف. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 35 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه مسدد في مسنده وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وروي مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمام، ولا يثبت منه سوى الجملة الأولى. فالجملة الأولى وهي قوله: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ثبتت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالتمام المذكور فإنه يصح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يثبت مرفوعا. وفي الأثر النهي عن ضرب كتاب الله بعضه ببعض، النهي عن ضرب كتاب الله بعضه ببعض أي رد بعضه على بعض ابتغاء الفتنة، أي رد بعضه على بعض ابتغاء الفتنة بمعارضة آية بآية، بمعارضة آية بآية. والمنهي عنه هو كما تقدم لابتغاء الفتنة، فإن كان لرفع الإشكال وتحقيق الأحوال فهذا من العلم النافع، وكلام السلف فيه كثير، كأن يذكر العبد آية ثم يذكر آية أخرى تشكل عليها في صحة الفهم، ثم يبين ما يرفع التعارض المتوهم بينهما بأن يقال هذه الآية وجهها كذا وتلك الآية وجهها كذا. فمثلا قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، آيتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، تدل الأولى على أنه لا يملك هداية أحد، وتدل الثانية على أنه يهدي إلى صراط مستقيم. ورفع ما يتوهم من تعارضهما أن يقال إن الآية الأولى هي في نفي هداية التوفيق والإلهام، وأما الهداية الثانية فهي في هداية البيان والإرشاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبتت له هداية البيان والإرشاد والتعليم فهي له، ونفيت عنه هداية التوفيق والإلهام فليس بيده أن يجعل الكافر مسلما والمعرض متبعا والمكذب مصدقا. فإذا ذكرت آيات لرفع ما يتوهم من التعارض بينها كان هذا من العلم النافع. وإن أريد بذكر هذه الآيات ابتغاء الفتنة بجعل تلك الآية مانعة من معنى هذه الآية فهي حال الزائغين، كما قال تعالى في سورة آل عمران وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالزائغون هم الذين يضربون القرآن بعضه ببعض ابتغاء الفتنة. وفيه أيضا أن ضرب القرآن بعضه ببعض يورث الشك، فجعل آية منه معارضة آية أخرى يوقع العبد في الشك، وهذا الشك منشأه زيغ قلبه لا كلام ربه، وهذا الشك منشأه زيغ قلبه لا كلام ربه، فإن كلام الله حق لا ريب فيه، ويهدي الله عز وجل به من شاء من عباده، فالفساد يأتي العبد من جهة ما في قلبه من الزيغ. أما القرآن الكريم ف فهو حق يورث حقا، وهذا معنى قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهو في نفسه حق ولا ينشأ منه إلا الحق. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قائل هذا الأثر، هو كما قال المصنف عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي يكنى أبا العباس ويلقب ببحر العرب، وربما قيل البحر، والحبر توفي سنة 68 بالطائف. وقوله القرشي الهاشمي تقدم نظيره، وبنو هاشم بطن من قريش. وقوله ويلقب ببحر العرب وربما قيل البحر، أي بالإضافة وعدمها، فهو البحر أو هو بحر العرب، ويقال له أيضا الحبر. وهذه الألقاب الثلاثة ألقاب له لسعة علمه وتبحره في المعارف الدينية واللغوية، فكان رحمه الله رأسا في علوم كثيرة. نعم، أحسن الله إليكم. الغرة 36 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال إنكم اليوم في زمان معروفه منكر زمان قد مضى، ومنكره معروف زمان يأتي. رواه أحمد في الزهد واللفظ له، وابن أبي شيبة والدارمي، وإسناده صحيح. وعدي بن حاتم هو عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي يكنى أبا طريف، توفي سنة 68 بقرقيسيا، وقيل بالكوفة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 36 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة والدارمي بإسناد صحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال إنكم اليوم في زمان معروفه منكر زمان قد مضى، ومنكره معروف زمان يأتي. وإطلاق العزو لابن أبي شيبة هو في المصنف كما تقدم، وكذلك إطلاقه للدارمي يراد به السنن وسبق أيضا، واللفظ المذكور لأحمد في الزهد. وفي الأثر بيان غربة الإسلام بتغير الزمان، فالزمن يتغير شيئا فشيئا، تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، رواه مسلم. وفيه أيضا أن الخير يقل والشر يكثر، أن الخير يقل والشر يكثر، فإنه يكون في زمان معروف كان يعد فيما مضى منكرا، فقل الخير فصار هذا المنكر معروفا، وسيكون منكر قوم معروفا في زمان يأتي بعده، وهو تصديق قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، رواه البخاري من حديث أنس أنه قال فذكر، ثم قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن طريق تعيين المعروف والمنكر هو الشرع، أن طريق تعيين المعروف والمنكر هو الشرع، فإن الناس تتباين أحوالهم وتفترق أقوالهم، فيعد قوم هذا معروفا ويعده آخرون منكرا، ولا سبيل إلى نصب الحق بين المختصمين إلا باتباع دين رب العالمين، فما عد في الشرع معروفا فهو المعروف، وما عد فيه منكرا فهو المنكر. وفيه أيضا أن الخبر عن أحوال الزمان لا يكون من سب الدهر، أن الخبر عن أحوال الزمان لا يكون من سب الدهر، فسبه هو شتمه بإنشاء الكلام، بإنشاء الكلام لا بالخبر عن أحواله. قال تعالى: في يوم نحس مستمر، وقال: في أيام النحسات، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الخبر، فهو مأذون به. وفيه أيضا اختلاف أحوال الخلق في العمل صلاحا وسوءا، اختلاف أحوال الخلق في العمل صلاحا وسوءا، أي معروفا ومنكرا. فالناس متباينون في حظوظهم من المعروف والمنكر على قدر ما يكون لهم من الصلاح والسوء. وعدي بن حاتم رضي الله عنه قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف: عدي بن حاتم عبد الله الطائي يكنى أبا طريف، توفي سنة 68 بقرق سياء، وقيل بالكوفة. قوله يكنى أبا طريف هو بالطاء المهملة مفتوحة، فليس مصغرا، ويقع الغلط فيه تارة بجعلها ضاء مشالة، أبا ظريف، وتارة بجعله مصغرا، أبا طريف. وهذان اللفظان يكادان يكونان مهجورين في أسماء الأوائل، المشهور فيهم طريف اسما وكنية. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة 37 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الوالد مسؤول عن الولد، وإن الولد مسؤول عن الوالد، يعني في الأدب والبر. رواه هناد بن السري في الزهد وإسناده صحيح. وعبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عبد الرحمن، توفي سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها بمكة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 37 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه هناد بن السري في الزهد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الوالد مسؤول عن الولد، وإن الولد مسؤول عن الوالد، يعني في الأدب والبر. وفي الأثر بيان اختلاف وظائف الخلق، بيان اختلاف وظائف الخلق، فالله سبحانه وتعالى جعل لكل أحد وظيفة يقوم بها، فالرجل له وظيفة، والمرأة لها وظيفة، والوالد له وظيفة، والولد له وظيفة، والأمير له وظيفة، والعالم له وظيفة. والمقصود بالوظيفة هنا ما يطالب به شرعا، ما يطالب به شرعا. وفيه أيضا أن صلاح الخلق في قيامهم بوظائفهم، أن صلاح الخلق في قيامهم بوظائفهم، وفسادهم في ترك القيام بها، في ترك القيام بها، أو تعدي العبد على وظيفة غيره، أو تعدي العبد على وظيفة غيره. فإذا قام الخلق بوظائفهم صلح أمرهم، وإذا تركوا تلك الوظائف فلم يقوموا بها، أو تعدى أحد على وظيفة غيره، حصل الفساد بينهم، كالمذكور في هذا الأثر. فإن الوالد إذا قام بوظيفته صلح ولده، وإن الولد إذا قام بوظيفته بر والده، فإذا ترك أحد منهما وظيفته حصل الشر،

أدياه إليك، ومهما دفعت إليهما من بر وإحسان فإنه لا يمكنك أن تؤدي شيئا مما دفعاه إليك، فألمهما وحزنهما وسهرهما في أمور أخرى من الأحوال التي تعتريهما لا يكاد البلاء الذي لحقهما لأجلك يكافأ بشيء من عملك، لكنك تعمل ما تعمل من الإحسان ثم تديم دعاء الله سبحانه وتعالى لهما بالمغفرة والرحمة والجنة في حياتهما وبعد موتهما. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة 38 عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: جالس الكبراء وخالط الحكماء وسائل العلماء. رواه ابن أبي شيبة والطبراني وإسناده صحيح وروي مرفوعا ولا يثبت. وأبو جحيفة هو وهب بن عبد الله بن مسلم السوائي، مشهور بكنيته ويلقب بوهب الخير. توفي 74 بالكوفة وقيل بالبصرة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 38 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهما رواه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد صحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: جالس الكبراء وخالط الحكماء وسائل العلماء. وروي مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه. وتقدم أن إطلاق العزو إلى الطبراني يراد به معجمه الكبير، وفي الأثر الحث على حسن اختيار من يصحب العبد، الحث على حسن اختيار من يصحب العبد بأن يختار في الصحبة من ينتفع به، بأن يختار في الصحبة من ينتفع به. وفيه أيضا أن من هؤلاء الكبراء والحكماء والعلماء، أن من هؤلاء الكبراء والحكماء والعلماء. والكبراء في الناس هم رؤوسهم وأشرفهم، والكبراء في الناس هم رؤوسهم وأشرافهم، وحكماؤهم المتصفون بالحكمة والعقل، وعلماؤهم هم العالمون بالشرع. وفيه أيضا الأمر بمجالسة الكبراء، الأمر بمجالسة الكبراء، والمقصود إتيانهم في المجالس التي يتصدون فيها للناس. والعادة الجارية أن تلك المجالس تكون مقدرة غير كثيرة، فإن الكبراء يقومون بحوائج الناس ويرعونها، فلا يتمكنون من الجلوس إليهم إلا في مدد معينة قليلة، فيعمد المرء إلى تلك المجالس فيجلس فيها لينتفع بما يصدر منهم، فإنهم صاروا رؤوس الناس لقيامهم عليهم ونفعهم لهم، وهم يمر بهم من التجارب والأحوال ما يكون فيه تبصرة لمن جلس إليهم. وفيه أيضا الأمر بمخالطة الحكماء أي العقلاء، والمخالطة قدر زائد على المجالسة، والمخالطة قدر زائد على المجالسة، ففيه من الصلة والامتزاج ما يكون أكثر. فالعبد يؤمر بمخالطة الحكيم أي ذي العقل، لأن مخالطته تزيد في العقل. فمن خالط الحكماء ووعى عنهم أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم عظم عقله وازدادت حكمته. طيب لماذا ما أمر بمخالطة الكبراء فقط قال جالسوهم؟ وقصر مقام الكبراء عن المخالطة إلى المجالسة لأن رئاسة الناس تحمل على أحوال قد تذم ولا تمدح، لأن رئاسة الناس قد تحمل على أحوال تذم ولا تمدح، فالمخالط لهم تسري إليه هذه الأدواء، فالرئاسة لها شأن. وهذه العلل والآفات لا تلفى في مخالطة الحكيم، فإنه لم يكن حكيما إلا بتخلصه من تلك الأحوال المردودة التي تحمل عليها الرئاسة والملك. وفيه أيضا الأمر بسؤال العلماء، فإن أخذ العلم لا يكون إلا من طريقهم، فإن أخذ العلم لا يكون إلا من طريقهم. ومن سبل حمل العلم عنهم سؤالهم، ومن سبل حمل العلم عنهم سؤالهم. وأمر بسؤالهم دون غيرهم لأن المرء يعرض له أشياء يريد معرفتها، فلا سبيل له إلى معرفة حكم الشرع فيها إلا بسؤال العالم، فإذا سأل غيره لم ينتفع بسؤاله له. وأبو جحيفة قائل هذا الأثر هو وهب بن عبد، هو كما قال المصنف وهب بن عبد الله بن مسلم السوائي، مشهور بكنيته ويلقب بوهب الخير، توفي سنة 74 بالكوفة وقيل بالبصرة. وقوله مشهور بكنيته تقدم نظيره، وقوله ويلقب بوهب الخير أي ينسب إلى كثرة الخير وعظمه كما تقدم في نظيره جندب الخير. نعم. أحسن الله إليكم. الغرة 39 عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن. رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة والدارمي وإسناده صحيح، وروي مرفوعا ولا يثبت. وأبو أمامة هو صدي بالتصغير ابن عجلان بن الحارث، ويقال ابن وهب، ويقال ابن عمرو الباهلي، مشهور بكنيته، توفي سنة 86 بحمص. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 39 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة والدارمي بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال اقرأوا القرآن ولا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن. وروي مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عنه. وفي الأثر الأمر بقراءة القرآن، الأمر بقراءة القرآن. وفيه أيضا التحذير من الاغترار بالظواهر، التحذير من الاغترار بالظواهر، فإن الناس فيما سلف كانوا إذا اتخذوا مصحفا علقوه، فإن الناس فيما سلف كانوا إذا اتخذوا مصحفا علقوه، فهم يعلقون مصاحفهم في بيوتهم أو مساجدهم، فهم يعلقون مصاحفهم في بيوتهم أو مساجدهم. وتلك الصورة قد تورث الاغترار بأن يظن أن الإنسان صاحب قرآن وهو لا يقرأه وإنما جعله معلقا. وتعليق المصاحف المعروف في السلف هو الذي صار فيما سلف من حال الناس من جعل المصاحف في أدراج مرفوعة، ثم ضعف تعظيم القرآن حتى أنزلت هذه المصاحف وجعلت على الأرض، فجعلها على الأرض من البلايا الواقعة التي فشت في الناس وصاروا لا يستغربونها. وأما من مضى فكانت المساجد القديمة وقد أدركناها ويوجد في الرياض بقايا منها، جعلت في نفس جدر المسجد كوا، أي فتحات تجعل فيها تلك المصاحف اتباعا لما كان عليه السلف من تعليق المصاحف وعدم وضعها. وفيه أيضا الأمر بفهم القرآن، الأمر بفهم القرآن، فوعي القرآن هو فهمه، فالغاية العظمى من إنزال القرآن هو فهم معانيه والعمل بما فيه، فالغاية العظمى من إنزال القرآن هو فهم معانيه والعمل بما فيه. وفيه أيضا فضل فهم القرآن أنه يدفع العذاب عن العبد، ففضل فهم القرآن أنه يدفع العذاب عن العبد، لأن فهم القرآن حق الفهم يحمل على العمل، لأن فهم القرآن حق الفهم يحمل على العمل، فإذا عمل الإنسان لم يكن من المعذبين. وفهم القرآن علم من علوم السلف، وفهم القرآن علم من علوم السلف، هو فوق تفسير القرآن، وفوق تفسير القرآن، فإن تفسير القرآن يقتصر على مجرد المعاني، وأما فهم القرآن فهو ثبات تلك المعاني ورسوخها في القلب وظهور آثارها على اللسان والجوارح. وفيه أيضا اتخاذ المصاحف، وفيه أيضا اتخاذ المصاحف وجعلها في البيوت والمساجد. وفيه أيضا الأمر برفع المصاحف، الأمر برفع المصاحف اتباعا لسنة السلف، اتباعا لسنة السلف، فمن اتخذ مصحفا فليتعاهد برفعه إن كان في بيته أو مسجده، فإنه أعظم في تعظيمه وأبلغ في إجلاله. وأبو أمامة رضي الله عنه قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف صدي بالتصغير ابن عجلان بن الحارث، ويقال ابن وهب، ويقال ابن عمرو الباهلي، مشهور بكنيته، توفي سنة 86 بحمص. وقوله مشهور بكنيته تقدم نظيره، وبقي نظيره مما تقدم في الغرة 37 في قول المصنف عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر قائل هذا الأثر هو كما قال المصنف عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، يكنى أبا عبد الرحمن، توفي 73 في آخرها أو التي تليها بمكة. وقوله القرشي العدوي تقدم أنه نسبة إلى القبيلة أعلى فأدنى، وبني عدي بطن من بطون قريش، وتقدم هذا في والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. الغرة 40 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من يكثر يهجر، رواه ابن سعد والبيهقي في شعب الإيمان وإسناده صحيح. وأنس بن مالك هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا حمزة ويلقب بذي الأذنين، وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي 92 بالبصرة. ذكر المصنف وفقه الله الغرة 40 من الغرر 40 عن الصحابة المجلين، وهو ما رواه ابن سعد والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من يكثر يهجر. وإطلاق العزو لابن سعد يراد به طبقاته، وتسمى الطبقات الكبرى. وفي الأثر بيان أن من كثر كلامه وقع في هجر القول، أن من كثر كلامه وقع في هجر القول، وهجر القول منكره ورديئه، منكره ورديئه. فكثير الكلام يقع فيما لا يحمد من القول، لأنه يرسل الكلام إرسالا ولا يتحفظ من شيء منه، فيقع في مرذوله وقبيحه ومنكره. وفيه أيضا الحث على قلة الكلام، الحث على قلة الكلام، فهي أمان من الوقوع في القبائح، فهي أمان من الوقوع في القبائح، لأن قليل الكلام يتحرز مما يتكلم به، لأن قليل الكلام يتحرز مما يتكلم به، فهو يعد الكلمات الصادرة منه. وفيه أيضا ذم هجر القول، ذم هجر القول أي منكره. وفيه أيضا مدح اشتغال العبد بما يعنيه، مدح اشتغال العبد بما يعنيه، لأن كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام برهان على الاشتغال بما لا يعنيه، برهان على الاشتغال بما لا يعني. ومن لطيف المناسبات الختم بهذا الأثر، فإنه وقع قليل المبنى عظيم المعنى، وقع قليل المبنى عظيم المعنى، فهو ثلاث كلمات، وتحته من المعاني البينات والبينات، وهو وصف كلام الصحابة رضي الله عنهم خاصة، فقد كان كلامهم قليل الألفاظ عظيم المعاني. فتلك الآثار الواردة في هذا الكتاب وعدتها 40 أثرا كلها من قليل كلامهم عظيم المعنى، فمن سار بسيرهم واقتدى بهديهم صار إلى ما صاروا إليه من الانتفاع بكلامه. فإن الكلام النافع لا ينحصر في زمن دون زمن، ومن وفق إلى منابعه تكلم به. وكان محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشبه كلام الحسن البصري بكلام الأنبياء، لأنه رحمه الله أوتي من الحكمة في حسن الكلام ما يشبه به كلام الأنبياء في قلة ألفاظه وجلالة معانيه، مع كونه ليس منهم قطعا ولا من الصحابة، وهو رجل من صلحاء التابعين. فمن سار بسير أولئك وفق إلى ما كانوا عليه، فمن قل كلامه واختار أطيبه نفع كلامه الناس وإن تأخر زمانه. وفي أخبار أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله أنه وعظ الناس فقام رجل منهم فقال: يا أبا سعيد، إنك ذكرت قوما مضوا على خيل دهم بهم، وإنا على حمر عرج. فقال: من سار على طريق القوم وصل، أي من أخذ بجادة أولئك واتبع آثارهم فإنه يصل إلى ما وصلوا إليه. فالآثار المذكورة عن الصحابة، ومن جملتها المذكور هنا، من أنفع ما يكون للعبد بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها من ينابيع العلم ما يصلح الأقوال والأفعال والأحوال، فلا ينبغي للطالب أن يزهد فيها، وليعلم أن منتهى أمله من تحصيل أصول علمه أن تبلغه فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فإنه ينتفع بهذا انتفاعا عظيما. وأنس بن مالك قائل هذا الأثر هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا حمزة ويلقب بذي الأذنين، وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 32 وقيل 93 بالبصرة. وقوله الأنصاري الخزرجي تقدم نظيره. ومن اللطائف أن الصحابة الأنصاريين المذكورين في هذا الكتاب ليس منهم أحد من الأوس، فكلهم من الخزرج. وقوله ويلقب بذي الأذنين، أي لصفة في أذنيه شهرة بها فصار ينسب إليها، فيقال فيه هو ذو الأذنين. وهذه طريقة الألقاب فيما تعلق بأعضاء البدن، أن يكون اختص بصفة فيه ليست لغيره، كذي البطين أو ذي الأذنين أو ذي اليدين أو غيرهما من الألقاب التي وقعت في الصحابة أو من بعدهم. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب النافع، ففيه من المعاني ما يجعله نافعا لأنه كلام الصحابة رضي الله عنهم، وهو أحد المقررات في برنامج الحفظ وكذلك في برنامج أصول العلم. نسأل الله عز وجل أن ينفع كاتبه ومن سمعه ومن قرأه وحفظه. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميعا كتاب الغرر من موقوف الأثر بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان، فتم له ذلك في كم مجلس؟ في 5 مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة، كم التاريخ؟ 2 من شعبان سنة 1. وش الرؤية ولا التقويم؟ الرؤية غدا 1. طيب، ليلة الجمعة غرة شعبان، غرة شعبان سنة 38,400 في مسجد مصعب بن عمير رضي الله عنه بمدينة الرياض. وهنا تنبيهات: أولها أنه يكون هذا الدرس آخر الدروس في السنة الدراسية، وثانيها أن الدروس المستجدة في الرياض أو غيرها في المدة التي تكون في الإجازة الصيفية ستعلن قريبا، نتابع إعلاناتها في صفحات الإنترنت أو تويتر أو غيرها، وثالثها أننا سنستكمل البرنامج بإذن الله تعالى قبل أن نبدأ في أصول العلم 3. وانتظروا الوقت الذي سنعلن عنه إن شاء الله تعالى لإكمال البرنامج. ورابعها أني أعتذر عن عدم إتمام البرنامج كما كنا نؤمل، فساعة يصيب المرء ما يريد وساعة تحدث من العوائق ما يمنع من ذلك، ولكننا وأنا أولكم بحمد الله استفدنا من هذه الدروس التي كانت في هذه السنة الدراسية. والتنبيه الخامس أنه سيكون إن شاء الله تعالى يوم الجمعة ويوم السبت في هذا المسجد بعد العصر والمغرب والعشاء كتابان في برنامج أصول العلم في المستوى الأول. فالكتاب الأول يوم الجمعة شرح كشف الشبهات للشيخ عبد الله بن عباس الظاهري، ويوم السبت كتاب المقدمة الفقهية الصغرى للشيخ فيصل باجابر. فأهيب بكم جميعا ولا سيما الطلاب الذين لم يحضروا هذا البرنامج أو هم مشاركون في برنامج معونة المتعلم أن يحرصوا على حضور هذين اليومين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا وإياكم بما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.